نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل أن يسر لي في هذه الليلة اللقاء بأبنائنا في هذا المركز الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله والدارسين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج السوي الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. والكلمة التي أحب أن نتذاكر فيها هي في موضوع مهم بالغ الأهمية، وهو بعض أو الكلام عن بعض صور أسباب الانحراف، أسباب الانحراف عن السنة. من المعلوم أن الله عز وجل أمر العباد بالثبات على هذا الدين كما سبق في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل التفسير إن الواو في قوله جل وعلا وأنتم، هذه واو الحال، أي لا تأتيكم منيتكم ولا تموتوا إلا وحالكم على الإسلام. وهذا أمر باستدامة الاستقامة، وهذه كانت أيضا وصية الأنبياء والرسل لأبنائهم. قال الله جل وعلا عن أنبيائه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كذلك حال كونكم على الإسلام. فالأمر من الله جل وعلا بالثبات في هذا الموضع، وهكذا أيضا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالثبات على هذا الدين، كما جاءه بعض أصحابه يستوصيه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل بعده أو لا أسأل بعدك عنه أحد، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وتكلم كثير من أهل العلم ومن الدعاء والخطباء عن ضرورة الثبات على هذا الدين، ونركز إن شاء الله تعالى في هذه الليلة على الأسباب التي تجعل الإنسان ينحرف. هناك أسباب تعود إلى الشخص، ممكن نقسمها إلى قسمين: أسباب داخلية وأسباب خارجية، وإن شئت فعبر قل مؤثرات داخلية ومؤثرات خارجية. نبتدأ بذكر المؤثرات الخارجية، أي الأسباب التي تأتيك من الخارج فتكون سببا في الانحراف. لا يخفاكم ما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال: فأبواه يهودانه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وهذا في إفادة على أن البيئة التي يعيشها هذا الإنسان تؤثر فيه سلبا وإيجابا، تؤثر به سلبا وإيجابا. فالإنسان الذي يعيش في بيئة إلا أن يشاء الله عز وجل، البيئة التي حوله بيئة رفض وبيئة انحراف وبيئة حزبية أو كفرية، فإنه في الغالب ينشأ هذا المولود على تلك العقائد وعلى تلك الأمور التي يجدها ويرثها عن أبيه وأمه، فهذا يؤثر في هذا الإنسان بحسب. إن كان أبواه صالحين كان سببا في صلاحه في الغالب، وإن كان أبواه غير صالحين فإنه يؤثر هذا الأمر عليه كذلك. ولذلك تجد أن غالب من ينشأ بين الرافضة أنه يصير رافضيا، وغالب من ينشأ بين اليهود أنه يخرج يهوديا، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتأمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يمسلمانه، أي يجعلانه مسلم، لأن الأصل أنه على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يفكر فيما هو حوله من هذه البيئة التي ربما لا تعينه على طاعة الله عز وجل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول كلمة كثيرا ما كنا نسمعه يرددها، وهو يقول: إن مجتمعنا هذا لا يعين على الخير. يقول هذا المقول وهو في قرية لا يجد تلك الفتن التي يجدها أهل المدن، ولا يجد ما يجد أهل المدن في كل جانب، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. فإذا لهذا المجتمع تأثير في حياة الإنسان، ولهذا نهي الإنسان منا أن يتابع ما عليه الناس. لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. الإمعه يعني الشخص الذي يتابع الناس على أي حال، إن كانوا صالحين كان معهم صالحا، وإن كانوا فاسدين كان معهم فاسدا. ولذلك تجد بعض الناس يقول ويأتي بعبارة أو مثل إذا كنت في بلاد العور فعور عينك. هذا الكلام غلط. ليس إذا كان الناس على انحراف تقول الناس يفعلون ما عساي أن أفعل. أنت تريد أن تصلح الكون، بعضهم يعبر بهذا، يقول أنت تريد أن تصلح الكون، تريد أن تكون صالحا والناس فاسدين. ولذلك عاب أهل الباطل على نبي الله ورسوله لوط عليه الصلاة والسلام حين أن دعاهم للتوحيد ودعاهم إلى الطهر، فقال قائلهم أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. انظر، صارت الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التطهر من هذا الخبث صار عندهم جريمة يعاقب عليها بالنفي من البلد. وهذا لسان حال كثير، سواء صرحوا أو لم يصرحوا، فالمجتمع في الغالب لا يعين الإنسان على الثبات، لهذه البيئة تأثير. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أبنائه ولا يتركهم يؤثر عليهم المجتمع، بل ينبغي أن يكون أو أن يجهز لهؤلاء الأبناء بيئة حسنة تكون سببا في استقامتهم. ولا يخفاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسير كذا وكذا. فإذا ينبغي على الآباء أن يجهزوا بيئة مناسبة لصلاح الأبناء، ومثل هذا المركز بيئة صالحة يستعين الإنسان بعد توفيق الله عز وجل أن يصلح نفسه وأن يصلح أبناءه وأن يصلح من يستطيع إصلاحه ممن يعيش في مثل هذه البيئة البعيدة من الفتن. وسواء كانت هذه الفتن كما قلنا فتن شهوات أو كانت فتن شبهات كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. إذن هذا السبب الأول، تأثير البيئة التي يعيش فيها الإنسان تكون سببا كذلك في استقامته وتكون سببا في انحرافه، كل بحسبه. والسبب الثاني من الأسباب التي تكون سببا في انحراف الإنسان الخارجية تأثير شياطين الإنس والجن. تأثير شياطين الإنس والجن. جاء في حديث عياض بن حمار عند مسلم في حديث طويل، وفيه أن الله عز وجل يقول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء أي موحدين، فماذا حصل؟ جاءت الشياطين فانحرفت بهم عن هذه الحنيفية السمحة وجعلتهم يقعون في الشرك بالله عز وجل، ويقعون أيضا كذلك في الانحراف، ويقعون في البدع وفي المعاصي المهلكة. تأثير الشياطين معلوم، وهو أن شياطين الجن ابتداء بإبليس وانتهاء بالقرين الذي يكون مع الإنسان يكون هذا سببا في إغوائه. وقد جاء في الأحاديث أن إبليس ينصب عرشا له على البحر ثم يبعث سراياه كل يوم، يبعث سراياه يعني من يغوي الناس، فيأتي الأول فيقول لازلت به حتى سرق، فيقول ما جئت بشيء، لا يلبث إلا أن يتوب، إلى أن يقول أحدهم ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه. وهكذا جاء أيضا في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول له من خلق الشجر، من خلق الحجر، من خلق كذا، إلى أن يأتي ويقول له من خلق الله. هذه التدرجات في الإغواء وفي المساهمة في الانحراف، لا يفتر إبليس وجنوده في صباح أو في مساء عن محاولة إغواء الناس. القسم الثاني من الشياطين الذين هم شياطين الإنس، شياطين الإنس لا يأتونك على هيئة أعداء، وإنما يأتيك شيطان الإنس على هيئة الصديق، على هيئة الجار، على هيئة القريب، يأتي وفي رأسه إغواء لك، وسواء كان هذا الإغواء إغواء شهوات، أن يغويك في جانب الشهوات أو يغويك في جانب الشبهات. فلربما أغواك في جانب الشبهة بحيث أنه علقت في رأسه بعض الأفكار التي لا تمت للسنة بصلة، فإذا به يصبغها لك بصبغة الحق. وما سميت الشبهة شبهة إلا لأجل أنها تشبه الحق من بعض الوجوه، ولذلك تجد أن هذه الشبهات تنطلي، وكذلك يأخذها بعض الناس ويتلقفونها ويأخذونها ظنا منهم أن هذه حق. لذلك سميت الشبهة شبهة، لما؟ لأنها تشبه الحق من بعض الوجوه التي قد تخفى على هذا الإنسان. فشياطين الإنس أشر على هذا الإنسان من شياطين الجن، لأن شيطان الجن يستطاع صرفه بالاستعاذة، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك. أما شيطان الإنس ففي الغالب لا تتفطن لطلب الاستعاذة من الله من شره. لما؟ كما ذكرنا أنه لا يأتيك على هيئة العدو، وإنما يأتيك على هيئة الصديق، على هيئة القريب، على هيئة الجار، على هيئة ماذا، من يصدقك فيما يقول ويفعل. ولذلك تظن أن إملاءه لك إملاء حق، وأنه يحب لك الخير، وقد يستعملهم هؤلاء شياطين الجن. شياطين الإنس قد يكونون منقادين لشياطين الجن، شعروا أو لم يشعروا، شعروا بهذا الأمر أو أنه قد خفي عنهم، لكنهم يكونون عونا لإبليس وجنوده. فليحذر الإنسان من شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن. وهناك طرق يستطيع الإنسان أن يعرف أن هذا الشخص يريد إغواءه أو لا يريد إغواءه. من هذه الطرق أن تعرض ما يعرضه عليك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق ما فيهما علمت أنه يريد لك الخير، وإذا لم يوافقهما علمت أنه يريد بك الشر. ولذلك إن طال الأمر هذا على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبيث يوسوس له، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وجاء في آيات وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الآيات. فإبليس لم يأتي آدم عليه الصلاة والسلام ويقول له أنا عدوك الذي أخبرك الله فافعل كذا واعصي الله أبدا، إنما جاءه بثوب الناصح بثوب الصديق، ثم يحلف له بالله أنه له ناصح وأنه يريد له الخير. ولأجل أن آدم عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المفارقة بين جنسه وجنس من حوله من الملائكة، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني إذا أكلتها ما ستموت، ستبقى خالدا، وملك لا يبلى، يكون عندك ملك لا يصيبه ماذا الانتهاء، لا ينتهي، ملك دائم. وهي هاتان المسألتان مطلب كل إنسان، كل إنسان يحب أن ألا يموت، وكل إنسان يحب ألا ينقص من أرزاقه شيء، يحب الإنسان المال ويحب أن يكون من أصحاب الخلود. ولذلك لو سئل كل واحد منا أتحب أن تموت الآن، ما أحد سيقول نعم. لما؟ لأننا لا نحبه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أكراهية الموت يا رسول الله؟ قال لا، إنما ذاك المؤمن إذا بشر برضوان الله ورحمته أحب لقاء الله، وأما الكافر أو أحب الله لقاء، وأما الفاجر أو قال الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاء. إذن من الطرق المهمة أنك تعرض هذا الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. ولا تستطيع أن تميز هذه الأمور إلا بالعلم. لا تستطيع أن تميز هذه الأمور إلا بالعلم. ولذلك كم من شبهة انطلت على من كان ضعيفا في العلم واعتبرها من الدين. انظر وتأمل، اذهب إلى أهل التصوف وسلهم أين الله، أولا سينكرون عليك ويقولون اتق الله، هذا السؤال ما يجوز. ثم إن أصررت فسيقولون لك الله في كل مكان. فإذا قلت لهم الله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، قال أعوذ بالله من هذا الاعتقاد. إن جعل الأمر معكوس منعكسا في هذا الكلام ثلاثة محاذير في هذا الاعتقاد، ثلاث محاذير. المحذور الأول كراهية أو الطعن في أن يكون ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام واقع، وهو أنه سئل أو سأل تلك الجارية أين الله، فهم ينكرون السؤال. المحذور الثاني التكذيب بأن الله عز وجل على العرش وأنه في السماء. والمحذور الثالث كونهم يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، حل في كل مكان، وهذا من الاعتقاد الكفري. صار عندهم التوحيد شركا والشرك توحيدا. فالعلم يا إخوان سبب عظيم لمعرفة ما أنت عليه من الدين. فالذي لا علم له ستجده يتخبط يمينا وشمالا، لا يثبت ولا يستقر على حال. فالبركة تأتي بالعلم، البركة تأتي بالعلم الشرعي. من الأسباب التي أيضا تسبب الانحراف أي الخارجي تأثير أيضا الصديق والحبيب والمقرب من تحبه ومن توقره ومن تجله سواء كان قرينا لك أو كان شيخا من أشياخك. وهنا انتبهوا لهذه المسألة، لو تأملت في كل الفتن التي وقعت في عصرنا ستجد أن أسها وأساسها التعصب للأشخاص، أسها وأساسها التعصب للأشخاص. فتجد كثيرا من طلاب العلم والمهتمين بالعلم بسبب محبتهم المفرطة لمعلمهم، بسبب محبتهم الزائدة لشيخهم، طيب تحملهم هذه المحبة على أن يقبلوا منه كل ما يقرر من حق أو باطل. فمن يقارنك القرين الصديق، من يقارنك له تأثير عليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مر على منهجه من يقارن. فلينظر بمعنى أن الإنسان يتفحص من هذا الذي يصلح أن يكون قرينا لك ويصلح أن يكون زميلا لك يعينك على المضي على المنهج الصحيح. وقديما قيل محبتك الرجل تعمي وتصم، محبتك الرجل تعمي وتصم، بمعنى أن الإنسان يصاب بالعمى عن رؤية الحق ويصاب بالصمم عن سماع الحق. لما؟ لأن تلك المحبة تجعلك تظن أن كل ما يقرره الشيخ حق وصواب. ومن هنا ينبغي للأشياخ والمعلمين ألا يربوا طلابهم على التعلق بأشخاصهم، بل دائما وهو يغرس فيهم كما كان شيخنا رحمه الله يفعل، دائما وهو يقول أف للذي يقلد، لا يقلدني إلا ساقط. وكان عليه رحمة الله يتعمد أن يذكر بعض الأشياء التي قد يخالف فيها شيخ الألباني أو يخالف فيها الشيخ ابن باز، فإذا رأى من طلابه أنهم يخالفونه في مسألة يفرح ويقول هكذا فكون. لكن المصيبة أن بعض المعلمين وبعض المشايخ قد يربي طلابه بغير أن لا يشعر أن ما أقرره صواب. أنت لو أن تأملت في الخلاف الدائر بين من هم في إطار من يسمى سلفيين، في إطار من يسمي نفسه أو ينتسب للسلفية، نستعرض منهم أصحاب يحيى الحجوري وأصحاب محمد الإمام وزمرته، ومن قبله أصحاب أبي الحسن، ومن قبله المغراوي، ومن قبله كذلك الحلبي، وهكذا أيضا السرورية، كل هؤلاء يزعمون أنهم سلفيون، لكن المحققة عند التحقيق ستجد أن هناك أصول، أن بعض الناس قد يستشكل يقول ما هي الأصول التي خالف فيها هؤلاء عقيدة السلف من أجل أننا نقول أن هؤلاء ليسوا من السنة وليسوا بسلفيين. يظن أن القضية بالنظر إلى أشياء متعلقة بماذا معتقد الأسماء والصفات، ينظر في الأسماء والصفات يقول يعني أصحاب يحيى الحجوري وأصحاب الحلبي والمغراوي ومحمد بن هادي وغيرهم، هؤلاء كلهم يقرون بالأسماء والصفات، يقرون بالبعث والمعاد، يقرون بالجنة والنار، يقرون بكذا، يقرون يقرون يقرون. إذن ما هي الأصول التي خالفوا فيها حتى نحكم أن هؤلاء ليسوا من السنة؟ هذه سنعود إليها، لكن من باب الاستطراد نقول أن السبب الذي يجعل الإنسان ينحرف هو هذه المحبة المفرطة لهذا الشيخ، بحيث أن كل ما يقوله يعتبر حق وصواب. ولنا في محمد الإمام عبرة، قرر أن الروافض الذين يقولون بأن كتاب الله محرف وأنه ناقص، والذين يقولون أن أمنا الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق زانية، والذين يقولون بأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا إلا نفر يسير، والذين لا يقرون أصلا بعقائد أهل السنة ولا كذلك يعترفون بها، قرر أنهم مسلمون وأننا إخوة وأن ديننا واحد وأن نبينا واحد وأن كتابنا واحد وأن عدونا واحد. في بداية الأمر لقي هذا التقرير نوع نكير، لقي هذا التقرير منه نوع نكير عند بعضهم، لكن لو تأملت الآن صارت هذه الوثيقة الكفرية صارت عندهم دينا أنقذ به الإسلام وحمي به بيضة الإسلام، كما أن الصوفية الذين يعتقدون أنه لا يجوز اعتقاد أن الله في السماء وأنه في كل مكان وانعكس الأمر، فهؤلاء كذلك انعكس عندهم الأمر، ولذلك محبتهم لشيخهم أعمتهم عن رؤية ما كانوا يقررون وأصمتهم عما كانوا يقررون. فتأمل، الإنسان لا ينبغي له أن يحب شيخه أكثر من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة هذا الدين، بل قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهكذا يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله وولده. ما يكون هناك إيمان كامل حتى يقدم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقدم ربك سبحانه وتعالى وتقدم أيضا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم دينك على كل أحد كائنا من كان، لكن لما يكون الإنسان قد أفرط في محبته لشيخه وبالغ في ذلك يصير عنده كل ما يقرره الشيخ لا يراه باطلا بل يراه حقا، ولا يسمعه باطلا ما يسمعه حقا. كمثل ماذا؟ كمثل المسحور، وكمثل من أصابته الجن بالمس، يصير الأمور عنده منعكسة. فدواء هذا الأمر أن الإنسان منا يحب شيخه محبة شرعية. إيش المحبة الشرعية؟ محبة الشرعية التي أصلها سلفنا كقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قال: خذوا عني فما وجدتم يوافق كتاب الله فخذوا به، وما وجدتموه يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. وكل هذا ينبغي أن يكون بعلم، والإنسان يدعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده. فتأمل أن من أكثر الأسباب التي جعلت هؤلاء ينحرفون هم محبتهم المفرطة التي جعلتهم يغلون في مشايخهم حتى جعلوهم في رتبة الأئمة الذين لا يخطئون، صرحوا أو لم يصرحوا، حتى لسان حالهم يقول كما قيل في أبي حنيفة: ألا لعنة الله عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، ألا لعنة الله على من رد قول أبي حنيفة، ألا لعنة الله عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وهكذا يعني يقول المتعصب أيضا كذلك للشافعي: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. نحن لا نأمر ولا كذلك ننصح بأن يربي المعلم والمدرس طلابه على محبته الشخصية، إن انحرف انحرفوا وإن استقام استقاموا. انتبهوا لهذه المسألة. أيضا كذلك من أسباب الانحراف الخارجية التي تسبب الإنسان الانحراف الانبهار بالجمهرة، الانبهار بالجمهرة والنظر إلى الكثرة. من هم الكثير الذين هم، أين العدد الكثير عند مع فلان، العدد الكثير مع فلان؟ ليست العبرة بالكثرة، بل إن هذا الأمر جاء في الدين مقرراً بخلافه. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك، يعني أكثر الناس على ضلال. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر الناس على خطأ. ولذلك لو عملنا كما يقولون استفتاء عالمي، استفتاء، نعمل استفتاء على مستوى الأرض على مستوى العالم، تريدون الإسلام أو تريدون الإلحاد؟ لأجاب الجم الغفير بأننا نريد الإلحاد. فالطالب حينما يرى الكثرة، عند من الكثير؟ مع فلان. ما عند من القليل؟ مع فلان. يظن أن القلة هؤلاء هم على خطأ، ولا يزن الأمر بميزان الشرع، لا يزن الأمر هذا بميزان الشرع. وربما تراه يعني ماذا يشتبه عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا الحديث يتكلم عن اجتماع الأمة كلها، ما يتكلم عن شيء اسمه كثير وقليل. هذا في عند الكفار، مسألة القليل والكثير هذا عند الكفار ميزانهم، ما يسمى اليوم بالديمقراطية، في مصطلح قديم يسمى مصطلح البلشفيك والمنشفيك، بلشفيك ومنشفيك، يعني كثير وقليل. الذي عندهم الكثير هم أهل الحق، ولذلك في الانتخابات يفعلون تصويت، إذا جاء العدد كانوا على سبيل المثال 100%، فجاءت النسبة 70% مع فلان و30% مع فلان، قالوا إذن يغلبون أصحاب 70. انتبه لهذه المسألة. هذه من أسباب أيضا الانحراف. ولذلك كانت من كلمات يحيى الحجوري لما كان يستدل على ما هم عليه يقول: هؤلاء الذين مع فلان ما هم إلا حملة هيلوكس، ما هم إلا يعني عدد قليل يحملهم سيارة أو سيارتان. طيب يظن أن الأمر موزون بعدد، أن فلان مقابل يعني كذا عدد مقابل عدد، هذا الميزان باطل بانفراده باطل. تأملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي، يأتي النبي معه الرهط، يعني الرهط العدد الذي هم ما بين 3 إلى 9 أمة. رسول يبعث إلى أمة الله أعلم كم عددها، ثم لا يؤمن به إلى 3 أو 4 أو 5 أشخاص أو 6 إلى 9، ربما زوجته وأولاده أو أبوه وأمه، يأتي فقط معه هؤلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لو طبقنا هذا الحديث في هذا الرسول إذن نحن سنجزم أن هذا الرسول على باطل، لكن هذا الحديث خاص بهذه الأمة لا يتعداها. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أي أن الإجماع، إيش هو الإجماع؟ يعني أن يجتمع علماء العصر، ما هو فقط في جانب إقليمي. مشايخ الشمال الآن الذين هم في المحافظات الشمالية أكثر مما نحن فيه، عددهم أكثر، فهل يقال أنهم أهل حق؟ لا. ننظر وننزل هذه الأمور والفتن التي عصفت، نأخذ هذه الأشياء ونضعها في ميزان الشرع بعلم، بعلم وإنصاف، سنجد أنهم عليهم عن أهل الباطل. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إلى أن قال: وما آمن معه إلا قليل، أي مقارنة بمن؟ بالكثرة. فانتبه أن تجعل الكثرة ميزان، انتبه أن تجعل الكثرة ميزان. طيب ما هو الذي يبين لنا بعد ذلك؟ ما هو الذي يبين لنا سواء كان الكثرة أو أصحاب القلة الذين هم الحق؟ هذه المسائل تعرض على العلماء، تعرض على من؟ العلماء الذين قال الله عز وجل فيهم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تعرض هذه المسائل على المشايخ الثابتين الذين هم يعرفون الفتن، فإن قرروا أن ما عليه الأكثر هو الصواب قلنا هو الصواب، وإن قرروا بأن ما عليه الأقل هو الصواب قلنا هو الصواب. هذه القاعدة التي ينبغي أن نمشي عليها عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويبقى طالب العلم بخير ما دام أنه لا يفعل شيء ولا يصدر عن شيء إلا أن يراجع العلماء، لكن يوم أن يجعل نفسه وينبري في وضع أحكام العلماء، وهذه من الأشياء التي سيأتي ذكرها فيما يتعلق بالأسباب الداخلية، أن يضع أحكام العلماء في ميزانه الشخصي، يأخذ كلام الشيخ ربيع يضعه في ميزانه، الشيخ ربيع أصاب ما أصاب، إذن لا الشيخ ما أصاب، يرجح ماذا؟ الأمر الآخر، الشيخ ربيع ما أصاب، كلام الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ عبدالله البخاري غير مقبول. ليش؟ لأنه جعل نفسه هو الحكم على أحكام العلماء. والأسباب الخارجية طول ذكرها، وننتقل حتى عن الوقت ننتقل إلى الكلام عن الأسباب الداخلية. أسباب الداخلية التي تجعل الإنسان ينحرف. السبب الأول من الأسباب الحسد. الحسد، الحسد مرض خطير، مرض خطير إذا ما أصيب الإنسان به هدمه. ولذلك قالوا ما أعدل الحسد فإنه أول من يهلك صاحبه. الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، وأول الأسباب التي جعلت إبليس يلعن ويطرد من الجنة كان هذا هو السبب. لما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وأراد إكرامه وتمييزه على بعض الخلق حسده إبليس، وقع في قلبه الخبث، وأن آدم عليه الصلاة والسلام قدم عليه فوقع فيه الحسد، فسبب له بعد ذلك ماذا؟ الكفر والإباء والاستكبار الذي اكتسبه بسبب حسده. ولهذا لما سئل أبو جهل عن النبي عليه الصلاة والسلام أكذاب هو؟ قال لا. لما سألوا عن سبب عدم إيمانه قال كنا وبنو هاشم كفارسي رهان. أبو جهل الذي كان يقال له أبو الحكم عمرو بن هشام كان مخزوميا، قبيلة القبائل العرب كانت متفاوتة في الرتب، فكانت أكرم القبائل هم ماذا؟ المخزوميين، المخزوم وبنو هاشم، فكانا في رتبة متقاربة. فقال كنا وبنو هاشم كفرسي رهان يسقون الحجيج عاما نسقيهم عاما، يكسون الكعبة نكسو الكعبة، يفعلون كذا نفعل كذا، حتى إذا قالوا منا نبي وأنى لنا ذلك والله لا نؤمن به أبدا. حسد، بل إن من خبثه وهو في حال النزع وهو ينزف دما قبيل موته بدقائق يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد جثم على صدره وكان ضخما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيل البدن دقيق الساقين حتى أن الريح تكاد أن تسقطه من شدة نحالة بدنه، فاعتلى صدر أبي جهل فقال له أبو جهل بخبث يا غلام لمن الغلبة وهو يموت؟ قال لله ولرسوله. ماذا قال؟ قال لا ضير، يعني لا يهم، الرجل سيموت. انظروا إلى هذا الحد الكفر، ماذا؟ الحسد والكفر الذي ملأ قلب هذا الخبيث عليه لعائن الله تترى، لا ضير. فأتم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقتله. فالشاهد إخواني في الله أن الإنسان إذا أصيب بالحسد لإخوانه أن هذا يكون سببا في انحرافه شيئا فشيئا، ويحمله الحسد بعد ذلك على أمور، منها الكذب، ومنها الافتراء، ومنها الغيبة، ومنها تتبع العورات والعذرات. يبدأ الإنسان يجمع ماذا قال فلان، وماذا كتب في كذا، وماذا يقصد كذا، ويريد أن يجمع له الأخطاء والمثالب حتى يثبت أنه أكرم منه. ولذلك بعض الأشياء هذه قد يظن هذا الجامع المسكين الحاسد أنه يصلح أن تكون عيوب، فإبليس لما احتج عن سبب عدم سجوده لآدم قال أنا خير منه، ما خيريتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر، جعل المسألة أن الخيرية في النار وأن النار خير من الطين، والعكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، فالطين من صفاته الرسوخ والرزانة وكذلك الإنبات ومن صفاته كذلك أنه يأتي بخير، بخلاف النار فإن من صفاتها الطيش والإفساد والإحراق وكذلك عدم الرزانة. ولذلك تجد لما وصف الله عز وجل خلق الجن قال الله عز وجل من مارج من نار. تعرفون المارج ايش هو؟ أرأيت لو أنك عندك شمعة، الشمعة تجدها تفعل هكذا صح؟ تلعب، هذا المارج هو الذي يكون في أعلى اللهب الذي يختفي، تأتي هكذا تجد أن بعض الأجزاء العلوية من النار تختفي، من هذا الشيء خلق الجن، ليس من النار كلها إنما من ذلك المارج الذي هو في طرف النار الذي تراه يختفي في ألسنة اللهب، تكون تراها كذا ثم يختفي الجزء العلوي منها، هذا هو المارج. إذن صفات النار ليست كصفات الطين، صفات النار فيها قبح وصفات الطين فيها حسن، لكنه لما هو حاول يقنع نفسه أراد أن يعني ماذا أن يتحجج بهذا الأمر على صحة ماذا السبب. لذلك لما سأله الله عز وجل سؤال الإنكار وسؤال توبيخ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه. وهكذا تجد أن بعض من يجمع لإخوانه يقف على بعض الأمور، يقف على بعض الأمور يظن أنها خطأ وأن ما يقرره فلان ليس بصحيح، فيجمع هذا الأمر ويقنع نفسه أن فلان بدأ ينحرف عن الصراط المستقيم بجمع هذه المثالب. ولذلك أذكر لما بدأنا بالقتال ودعونا إلى القتال للحوثي، مشايخ الشمال اجتمعوا وقرروا أن هذا القتال فتنة وأنه من دعا إليه يعني كذا وأنه صاحب فتن وأن هذه حرب كراسي وأواء من هذه الأشياء، هم أشياء وضعوها وتصوروها صوابا وصدقها من صدقها ممن هم على شاكلته، لكن عند المحاققة هذا الكلام باطل، بل إن السكوت عنهم هو الفتنة. وانظروا إلى حالهم، والله ما نقولها شماتة لكن انظروا إلى حالهم، نتحدى هؤلاء أن يخطبوا خطبة جمعة ولو مرة واحدة في تكفير من يزعم أن أمنا طاهرة مطهرة كأنا زانية، نتحداهم أن يخطبوا خطبة في تكفير من يقول بأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها زانية، ما يستطيعون. ليش؟ لأنهم وقعوا على أنفسهم أنهم لا يتدخلون ولا يمسون شيئا من ما يسمونه بخطاب الكراهية، تعايش، افعل ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء لا أنكر عليك أبدا. ولذلك هم يظنون أنهم حافظوا على الدعوة، والله ما حافظوا لا على دعوة ولا على دين، بل هدموه، وما حافظوا إلا على دنياهم وجدران مساجدهم صلى الله العافية. ولهذا الأمر انتبه يا طالب العلم، انتبه يا طالب العلم أن تنبهر بالجمهرة من جهة، وهكذا أيضا لا تنبهر كذلك بما أنت عليه، تظن أن هذا الحسد الذي وقع في قلبك أنه ليس بحسد، بل لا يشعر أنه حسد، بل يظن أن هذا حق ينبغي لفلان أن يذعن لما أقرره أنا، وينبغي لفلان أن يرجع إلى ما أقرره أنا. طيب، من الأسباب أيضا كذلك التي تجعل الإنسان ينحرف مما هي من الأمور الداخلية بالإضافة إلى هذا الحسد، الكبر. الكبر، وكبر الكبر من الأمور العظيمة التي تؤول أو تجعل الإنسان يرد الحق مهما كان أمره. ولذلك لما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكبر قال: الكبر بطر الحق. الكبر بطر الحق. إيش بطر الحق؟ يعني رده، يأتيك الحق ترده. ثم المصيبة أنه لا يرد فقط، بل يجعل هذا الحق باطلا، يلبس ثوب الباطل كما ذكرنا في أمر الصوفية، يجعلون الإيمان بأن النبي بأن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وأنه على العرش، يجعلونه ماذا؟ يجعلون اعتقاد باطل، ويعكسون، يجعلون أن القول بأن الله عز وجل في كل مكان هو الحق، فتتغير المفاهيم وتنقلب العقائد. فالكبر لا يأتي بخير، ولذلك يهين الله عز وجل المتكبرين يوم القيامة بأن يحشروا كأمثال الذر، تطأهم الخلائق بأرجلها وأظلافها. فانتبه يا طالب العلم من الكبر، أنه إذا جاءك الحق طيب أن تتكبر عن قبوله وتأنف عن قبوله. من الأسباب أيضا الداخلية الجهل، جهل الإنسان بما هو عليه، وأعني بالجهل هنا المركب، الجهل المركب. العلماء يقسمون الجهل إلى قسمين، يقولون جهل إيش؟ عند من؟ عند من؟ عندك محمد جمال، ها؟ جهل، جهل نسبي؟ لا، ها شيخ باسل، جهل بسيط وجهل مركب. ايش هو الجهل البسيط؟ الجهل البسيط صاحبه يعلم انه جاهل، ولذلك لو سئل يقول والله ما اعلم، الله اعلم، ينتظر احد يعلمه. هذا لا اشكال فيه، انسان جاهل يقول انا ما ادري، ولذلك اذا جاءه العلم يقبل بسهوله. اما صاحب الجهل المركب هذه المصيبه. ليش مصيبه؟ لانه سمي مركبا لانه مركب من جهلين. ايش هو الجهل الاول؟ ايش هو؟ جاهل طيب يجهل المساله ويجهل انه يجهل. كيف هذا؟ يعني يكون في بدايه الامر هو جاهل لكن يظن نفسه عالما بالمساله وهو جاهل، معكس الامور عنده. كما قلنا في التصوف يعتقدون ان القول بان الله عز وجل مستوى على العرش هذا كفر. كيف تقول الله مستوى على العرش؟ ما يجوز، هذا حرام، يعكسون. والقول بأن الله عز وجل في كل مكان هو الحق وهو الصواب، فتنعكس عنده المسألة. فصاحبنا هذا صاحب الجهل المركب يظن أن ما يقرره من العقائد أو من المنهج هو الصواب، ولذلك يقع عنده بعد ذلك همة في التحذير وفي الكلام ممن يخالف ما هو عليه من المنهج الذي يسير عليه. ولو تأمل الآن، تأمل، فمن هذه المسائل أضرب لكم مثال من باب تقريب الفهم. القاعدة المتقررة عند أهل العلم من السلف: الوقيعة في أهل الأثر علامة أهل البدع. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن الشخص الذي يطعن ويتكلم في أهل السنة هذه علامة أهل البدع. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أي في السلفيين، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. لكن هذا الشخص الآن ينزلها في منزل آخر، يسقطها ويعمل بها في موضع آخر، وهو أنه يجعل من نفسه محنة يمتحن بها، ولا ينبغي له ذلك، أن يجعل نفسه محنة ميزان، فلان يتكلم فيه إذن هو مبتدع، مثل ما صنع الحجوري يحيى بن علي الحجوري، صار الذي يتكلم فيه يتكلم في الدين، والذي يحذر منه حذر من الدين، ولذلك جعل وغرس في أذهان أتباعه أن الكلام في يحيى كلام في الدين، وأن الكلام في دماج والتحذير من الدراسة فيها في تلك الحقب تحذير من الدين، بل كانت فتوته لما بدأ في قتال الحوثي أن من قاتل يعني في دماج هذا جهاد، بعد ما انتهى الدماج صار الجهاد غير معتبر وصار قتال فتنة. لما انعكست عندهم وصار عندهم بجهلهم المركب، صار عندهم الحق باطل والباطل حق. فلا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه ماذا محنة للمسلمين، وإنما المحنة هم من ماذا من قرر أئمتنا ذلك. يعني نحن نعتبر الآن الشيخ ربيع محنة، نعتبر الشيخ عبيد محنة، لكن بصراحة مثلا أنا ما ينبغي أن نجعل الشيخ عباس وفقه الله وسدده وعافاه ووقاه ما نجعلهم محنة. لو تكلم فيه الشخص نقول لا تكلم في السلفيين، هذا تكلم في الدين. ليش؟ لأن الشيخ عباس جزاه الله خيرا ما وصل في قلوبنا أو ما وصل إلى درجة الرسوخ الذي وصل إليه الشيخ ربيع، واضح؟ فلا يجعل الشخص أو الطالب محنة. إيش يعني محنة؟ محنة يعني يمتحن به ويجعل ميزان. ولذلك قالوا أو قال أئمتنا أبو حمزة السكري محنة، وقال غيره إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد فاتهمه على دينه، وإذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد فاتهمه على دينه. ليش؟ لأن الكلام في هؤلاء ليس الكلام في أشخاصهم، إنما الكلام في المنهج الذي يحملون. هذه من الضوابط. لعلنا أطلنا، أذان تقريبا قد مضى، صح؟ مضى وقت الأذان. متى تؤذنون؟ أنا ما أدري. ها مضى تؤذن؟ خلاص نؤذن إن شاء الله ونصلي، صح؟ طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، والكلام في هذا كثير، لعل الله يسر بموضع آخر نذكر فيه بعض هذه الضوابط المهمة. ومعاشر الإخوة والشباب، معرفة هذه الضوابط نفتقرها. ليش؟ لأنها تكون سبب، يعني معرفة هذه الأشياء بفضل الله عز وجل تكون سبب في أننا نعصم من الفتن، نعصم من الفتن. كم من فتنة تأتي تأخذ مجموعة من هؤلاء الشباب؟ ليش؟ ما تأصلوا ولا عرفوا المنهج السلفي الصحيح، ولذلك يكثر الانحراف. لكن الشخص الذي يكون عنده مثل هذه، مثل الشخص الذي ماذا؟ مثل الشخص الذي محصن، رأيتم التحصين، يعني ماذا عنده؟ مصل ضد المرض الفلاني. طيب يأتي المرض ما يؤثر فيه، ليش؟ لأنه عنده مناعة، عنده مناعة. فأنت يا طالب العلم تحتاج إلى مثل هذه التنبيهات من أجل أن يحصل عندك بإذن الله تعالى بعد توفيق الله، طبعا هذا كله بعد توفيق الله، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كيف يشاء. فهذه الضوابط تحتاجها من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون بإذن الله بعد توفيق الله عاصمة لك من السقوط. انحرف صلاح كنتوش لا ينحرف طلابه. ليش؟ لأن صلاح رب طلابه على أن لا يتعلق بشخصه، رب طلابه على هذه الضوابط، حيث أنه إذا قدر الله وانحرف، سواء كان انحراف شهوة أو شبهة، أن هذا لا يؤثر فيهم، بخلاف ماذا؟ الذي يربي الطلاب على محبته الشخصية إذا سقط يسقطون معه في الهاوية مئات بل آلاف بل ربما تطبق، كما حصل في فتنة محمد بن هادي الذي طبقت فتنته الأرض كلها. ومن باب ذكر محمد بن هادي وبها نختم، وهذا من توفيق الله عز وجل لي، أخذ كتابي أخطاء النحويين واللغويين في العقيدة ودون عليه بخط نفسه خط يده المؤاخذات على الكتاب، جعل 1، 2، 3، 4. ومن توفيق الله أن شخصا من تعصبين له أرسل هذه، صور الكتاب وأرسل هذه المؤاخذات علي، أرسلها علي على يعني قدرا رأيتها على صفحتي على تويتر، فأخذتها نسختها كاملة ووضعتها أقرأ، والله استبان لي أن الرجل جاهل بالعقيدة، استبان لي أن الرجل جاهل بالعقيدة، وأنه الكلام الذي يقرأه والله ما هو ما يدري إيش الذي يقرأ. وطبعا كان يريد أن كما كان وعد أنه سيتناول الكل وسيتكلم، سيتناولهم واحدا واحدا، وفضح والله، يعني لولا فضل الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى قيض لنا الربيع جزاه الله خيرا، وإلا كانت فتنته ستكون أشر لو قدر الله. وكان الشيخ يعني ربيع توفي، وكذلك الشيخ عبيد توفي وأظهر فتنته، ستكون فتنته أشد علينا، أشد مثل ما حصل في زمن أبي الحسن لما مات شيخنا رحمه الله. قال الخبيث، قال ذهب زمن الخوف، فسقط معه مئات الطلاب بل كبار طلاب العلم في اليمن وفي غير اليمن سقطوا بسقوطه. فالله الله بالثبات والاستقامة والتعاون على البر والتقوى، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين لا من الضالين ولا المضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.